بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في منجزية العلم الإجمالي مع خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، والبحث في عدة مطالب. المطلب الأول: ما هي شروط عدم المنجزية؟ هنا شروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يكون الخروج عن محل الابتلاء مقارنا أو سابقا على العلم الإجمالي، لأنه لو كان الخروج عن محل الابتلاء متأخرا عن العلم الإجمالي فلا إشكال لدى المشهور منهم في المنجزية، كما إذا علم المكلف إجمالا إما بنجاسة إنائه أو إناء جاره، وبعد حصول العلم الإجمالي المنجز خرج إناء جاره عن محل الابتلاء، ففي هذا الفرض يبقى العلم الإجمالي على المنجزية وإن خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بعد التنجز. أما لو فرضنا أنه من الأول إناء جاره خارج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا له، فهنا يأتي البحث في أن العلم الإجمالي منجز أم لا. الشرط الثاني: أن لا يكون للخارج عن محل الابتلاء أثر داخل في محل الابتلاء، كما لو افترضنا أنه لاقى بيده إناء جاره قبل أن يخرج عن محل الابتلاء، ثم بعد ذلك خرج إناء جاره عن محل الابتلاء بعد أن لاقاه بيده، وبعد أن خرج إناء جاره عن محل ابتلائه علم إجمالاً إما بنجاسة إنائه أو إناء جاره الذي خرج عن محل الابتلاء، فهنا يكون العلم الإجمالي منجز لا بلحاظ إناء جاره بل بلحاظ يده التي لاقت الإناء قبل خروجه عن محل الابتلاء. إذن، محل الكلام ما خرج عن محل الابتلاء وليس له أثر داخل في محل الابتلاء، وإلا لكان العلم الإجمالي منجز. الشرط الثالث أن لا يعلم بدخوله في محل الابتلاء مستقبلان، إذ لو علم بدخوله في محل الابتلاء مستقبلان لكان من العلم الإجمالي في التدريجيات. مثلا أعلم إجمالا بنجاسة إنائي أو إناء جاري الذي سأبتلي به بعد يومين، الآن أنا مو مبتلى به ولكن سأبتلي به بعد يومين، فالعلم الإجمالي هنا منجز، لأنه إما أن يجب الاجتناب عن إنائي بالفعل أو يجب الاجتناب عن إناء جاري في ظرف الابتلاء به وهو ما بعد يومين، فهذا من العلم الإجمالي في التدريجيات. إذن محل الكلام ما خرج عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي وليس له أثر داخل في محل الابتلاء ولا يعلم بدخوله في محل الابتلاء مستقبلان. حينئذ نبحث هل أن العلم الإجمالي بالنسبة إليه منجز أم لا؟ المقام الثاني، المطلب الثاني، للمسألة صور ثلاث. الأولى أن يكون أحد الطرفين غير مقدور عقلا، كما إذا علم إما بنجاسة إنائه أو نجاسة الإناء، إناء السلطان الذي لا يمكنه الوصول إليه عقلان. الصورة الثانية أن يكون غير مقدور عرفان، كما إذا علم إما بنجاسة إنائه أو إناء جاره، وارتكاب إناء جاره مقدور عقلا ولكن فيه حرج ومشقة فهو غير مقدور عرفان. والصورة الثالثة أن لا يكون لديه داع لارتكابه وإن كان مقدورا عقلا وعرفان، كما إذا علم إما بنجاسة ثوبه أو ثوب زوجته مثلا، فإنه فإن لبس ثوب زوجته مقدور إليه عقلا وعرفا، أما لا داعي لأن يلبس ثوب زوجته مثلا. إذن ففي هذه الصور الثلاث هل لديه علم إجمالي منجز أم لا؟ وقد ذهب السيد الإمام قدس سره، إلى أن العلم الإجمالي منجز في جميع الصور على مبناه من أن التكاليف القانونية تشمل حتى فرض العجز عقلان، فضلا عن فرض الحرج وعدم الداعي. فإذا قال المولى يجب اجتناب النجس، فإن هذا الوجوب بحسب مبناه يشمل حتى النجس الذي لا تقدر على ارتكابه عقلا فضلا عن غيره. وذهب شيخنا الأستاذ قدس سره إلى اختصاص عدم المنجزية بالصورة الأولى، وهي عدم القدرة على ارتكابه عقلا، وأما إذا كان الطرفان وأما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور عرفا لكنه مقدور عقلا فإن العلم الإجمالي منجز، فضلا عما إذا لم يكن له داع إلى ارتكابه. وذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في كلتا الصورتين الأوليين، أي في فرض عدم القدرة على ارتكاب أحدهما عقلا أو عرفا، وتنجزه في الصورة الثالثة. ولم أجد من ذهب إلى عدم المنجزية في الصورة الثالثة، وهو ما إذا لم يكن له داع إلى ارتكاب أحد الطرفين. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث في حكم الصور الثلاث، والكلام فعلان في الصورة الأولى، كما إذا علم المكلف إما بنجاسة ثوبه أو ثوب السلطان الذي لا يمكنه لبسه ولو عقلان، فهنا في هذا الفرض ذهب المشهور إلى عدم المنجزية، والسر في ذلك أن التكليف لا يشمل غير المقدور، فعلى فرض أن النجاسة في إنائه فالتكليف شنو؟ فعلي. وعلى فرض أن النجاسة في إناء جاره في ثوب السلطان فالتكليف غير فعلي. إذن هو قاطع بعدم فعلية التكليف باجتناب ثوب السلطان لأنه غير مقدور له، وأما التكليف في ثوبه فهو مشكوك شكا بدويا. فتجري بالنسبة إلى أصالة الطهارة والبراءة عن وجوب اجتنابه. ولكن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن الانقسام للفعل الاختياري وغير الاختياري إنما يتصور في جانب الوجوب لا في جانب الحرمة. بيان ذلك: إن فعلية التكليف بوجوب شيء فرع شنو؟ فرع القدرة على إيجاده، فلا يقال يجب عليك دفن الميت إلا إذا كنت قادرا على إيجاده، فحينئذ يصح أن يقال دفن الميت نوعان: دفن اختياري فهو فوجوبه شنو؟ فعلي، ودفن غير اختياري فوجوبه غير فعلي، لأنه لا يعقل التكليف بإيجاد غير المقدور. أما في طرف الحرام لا في طرف الوجوب، فإن الغرض من الحرمة هو التارك والزجر وليس الفعل. فلو قال لك يحرم عليك أكل الميتة وأنت أساسا ما تقدر تأكل الميتة من الأصل، يعني أنت محقق للغرض، فحينئذ هل يصح أن يقال بأن الحرمة غير فعلية في حقك؟ لأنك غير قادر على أكل الميتة. فيقول السيد قدس سره: هناك فرق بين هاي الصحيحة وهاي الصحيحة. ها فرمان أقول شوف إلا ربع وين جس هذا؟ فهناك فرق بين التكليف وروح التكليف. فالتكليف بالحرمة بأن يقول لك المولى يحرم عليك أكل الميتة، مع أن أكل الميتة غير مقدور بالنسبة إليه، قد يقال نعم التكليف غير فعلي، إذ يشترط في فعلية التكليف شنو؟ القدرة، وأنت غير قادر. وأما روح التكليف، روح لعالم الأرواح عالم الذر، وأما روح التكليف وهو المبغوضية فإن المبغوضية لا ترتفع بالعجز، بل يبقى أكل الميتة مبغوضا لدى المولى وإن كنت عاجزا عن ارتكابه. إذن بلحاظ نفس التكليف قد ترتفع الفعلية، لكن بلحاظ روح التكليف وهو المبغوضية لا معنى لارتفاعها بمجرد عجز المكلف عن الارتكاب. فلأجل ذلك نقول بأن العلم الإجمالي بلحاظ نفس التكليف نعم غير منجز، لكن بلحاظ روح التكليف منجز. فإذا علمت إجمالا بأن هناك نجس إما ثوبه أو ثوب السلطان، وهو لا يقدر عقلا على لباس ثوب السلطان، إلا أنه علمه الإجمالي بمبغوضية أحد اللبسين، إما لبس ثوبه أو لبس ثوب السلطان، علمه الإجمالي بمبغوضية أحد اللبسين لا يرتفع بمجرد عجزه عن لبس ثوب السلطان. فهذا العلم الإجمالي بلحاظ المبغوضية منجزون. هل أن ما ذكره السيد الجيد قدس سره تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى.